فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعضهم بعضا، بحيث لو وجد قدم رجل غريب المدينة يعرف أنه غريب. وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة من أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انقرض به مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد، لا يعرفه منا احد، كانوا يحفظون المدينه كلها، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتفقد اصحابه. لما نظر في وجوه اصحابه فلم يرى ثابت بن قيس، اين ثابت؟ ذهب اليه انس فوجده معتكفا في داره يبكي، فقال له: ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسال عنك، ما حجبك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من عام على بعد. فقال: أنا من أهل النار، حبط عملي، لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنا: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. أول ما يرى صاحبه راض يسأل عنه، من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا، يؤذي أخاه، يشاركه في المسرات وفي المضرات، فإن العبد إذا رأى الأذن إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما، أو زادت سعادته إذا كان سعيدا، ولا زالت الأسوة في الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإذن: فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. لما ترى بعض الذي لما ترى غيرها يشاركها في البكاء يخف عليها الألم، ولا زال الناس كذلك، حتى أشارت الخلفاء إلى ذلك في بعض قولها في أخيها فلان لما قتل، فقالت: ولولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالعبد إذا رأى غيره يشاركه قف عليه الألم أو زادت سعادته. لماذا فقدنا حلاوة الصلوات الخمس؟ لأننا في الصلاة لا نستقيم كما أمرنا الله. أتعرفون من أبواب الخلل التي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها؟ كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لتسوون بين خطوبكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذا عدم تسوية الخط ينتج عن أن الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه، وفي رواية أبي داود لهذا الحديث: أو ليفرقن الله بين قلوبكم. ويمكن الجمع بين اللفظين، ان استواء الباطن معناه استواء الظاهر. فاذا اختلفت الفروق تغيرت الوجوه. اذا قلبك لا يكون مع قلب ابيك هذا لانك لا تزور الفرق. الذين يستهينون بتسويه الصقور ويصطفون ان هذه مسجد دين. كيف تهتمون بتسويه المسلمون دون عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنه والهرسك؟ وهذا لنا من يصور الصقر حله يفوق بهذا. فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة لا تسونا خطوبكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الخطوب اختلفت القلوب. واذا اختلفت القلوب راح الامر. وهذه من العلل او هذه هي العلة. تذهب الى مسلم الحج الاكبر ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم. يتعجب الانسان هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الطواف اكثر الشوط الاول اكثر الشوط الثاني اكثر الشوط الرابع من اين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه واله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله. أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه جنازة. إذا لم تكن سفيدا ما تستطيع أن تقول لأهل المسلمين هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ لا يعجزون. ما يعجزون. لو ارادوا ان يفعلوا لفعلوا. لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج. انما تتبنى تنظيم السفر الى الحج وتوفير الاكل والشرب. ولا نقول انهم لا يولون الحج اهتماما كليا يولونه. لكن اهتمام ضعيف. انتدع العلنية دفعة عند الكعبة. مكة والمدينة من الآن بالغرابة. مكة والمدينة من الآن بالغرابة. هم الذين يسكنونها. حتى لما أراد أنهم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية هذا الغرابة في المدينة. وقالوا يريدون أن ينجزوا القبر. فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الروافض. خافت ان يفور الروافض في العالم. يظنون انهم ينبتون قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لان هؤلاء وهابية. هؤلاء وهابية. روافض موجودون في مكة المدينة. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة. يقدمون يده ورجله في المسجد الحرام. ولا استطاع العلماء ان يفعلوا لهم شيئا. مسنود. فلما اشتد في النكارة عليه ان النبي عليه ذهب الى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا. قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج. يعرف كل شيء الا الحج. يعرف تفاصيل الدوائر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام ويعرف الوقوف في هذا بكام والشيك الفلاني بكام ويظل سنه ثانيه يحسب لها وما قدر ان يسال عالما ماذا افعل في الحج. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من حج فلم يرقد ولم يسبق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فيقول عليه الصلاه والسلام

فرضت خلاص ما تكون. فعلى الرسول عليه الصلاه والسلام قال كيف يا اعراب اولا تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيء. قال كلا لن تعتني الجمل. يقول كلا ما بعتك شيء. الكل كلام هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاه والسلام. اذا رفعنا العز الى كفر رسول لن تعتني الجمل يا اعراب ما بعتك شيء. هلم شهيد ابو حديث ابن عاص ان انا بعتك الجمل. الصحابة يوم أحزنوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يبدو من ظاهر الرواية يسلم الزمن على العرب كله ودي يعني ما في حاجة موجود. فالصحابة تخيلوا إن يدخل يسأل ولم يشهد الواقعة اللي بتحصل بس الجوف فهادوا إن يدخلوا لقاء الجماعة. لكن حزينة بن خالد الأنصاري إن بر وقال أنا أشهد أنك تعتبر مع إنه لم يحصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تشهد وتقول لي كيف تشهد؟ قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين بتصديقه وانك لا تكذب. قلت بل تعتني فباعت فلم تحتاج الى اعمال بل قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين. وبالصحيح ان رجلا من الاعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معا شبا رحمة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام 100 انزل الله على الارض جزءا واحدا تتراحم منه الخلائق والانس والجن من نجم ادم عليه السلام الى ان تكون الساعه. كنت احيانا من كثر الشفقه على الانسان ممكن قلبك يتفقه ان تكاد تموت من الرحمه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام لعلك دافع نفسك على اخرين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا اسفا لعلك دافع او قاتل نفسك اسفا عليهم انهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمه حتى كم واحد كم مليون بقى من هذا الصراط حتى ان الشاذ لترفع حاضرها عن وليدها خشيه ان تصير بكل واحد من الرحمه فيقول العربي اللهم ارحمنا محمدا ولا يرحم احدا معنا. فكان عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا أو ضيقت ما وسعه الله فلم يجد أن زال في المسجد فصعب هنا وزالوا هم جنود تبقى يجب الاستفاء ولا كلام من هذا الواحد باع على الأرض البياري أي حتة يقضي الحل وخلاص. فهم الصحابة جنودي ليقتلوه يعاقبوه كيف فقال عليه الصلاة والسلام لا تظلموه لا تسقوا عليه لا تخيلوه لا تفزعوه إنما بعثتم ليسلموا انما بعثتم ليسكنين القوا عليه او على قوله جنوبا منا. اذا كان المسائل فيها حل جنوبا في السجن هو دال وزاد على الاصداف التراب الرمل ايه المشكله؟ هل لها حل الموضوع ده؟ قال جلجل ميه وحط على البول كده كده رجل فعل شيئا جاهلا كنت تتوقف منه برضه عامله كانه معاند يعني عامل المساله عندي فكنت تسجل عليه الكلام عند الخرائط ونجاه الاخلاق وقدروا هذا الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا او لست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته الا كمثل هذه الصعبات. انا فكرت ان هنا يضر قالوا يعني حطيت عليه جدران ده احسن من ضرب. انا ظننت ان هناك فهناك كلها ارض ضرب وقال اتبول في المكان تبول في المكان ما حملك على ان قلت في مسجدنا او لست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت ان هذا من المسجد الا كنت ابو طالب ولم تجد ما عند واحد. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتلفظ به اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها.